بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواسع العظيم، الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم منه صلى الله عليه وسلم نسبًا على اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، الشيعة بين الوهم والحقيقة، الشيعة بين الوهم والحقيقة، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، رسالة عاجلة نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبعث بها إلى الشيوخ وإلى الشباب، إلى الرجال وإلى النساء، ونتمنى وصولها كذلك إلى الأطفال الصغار، إلى كل هؤلاء، إلى كل المسلمين المنخدعين بعقائد هذه الفرقة الضالة التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد تحريف القرآن، وبكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وبالإساءة وبتكفير وبتفسيق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين على مر الدهور وكر الأيام. صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إنها رسالة عاجلة في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه أرض الكنانة لمد شيعي ولهجمة شرسة من أولئك القوم الذين يريدون نشر مذهبهم الفاسد القبيح الذي هو مبني على أنهم يريدون هدم هذا الدين لأجل إقامة دين هم عليه ليس هو الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. فالشيعة الروافض عباد الله الذين سوف نتكلم عنهم المعنيون بكلامنا، إنما هم شيعة إيران وشيعة لبنان وشيعة العراق، وهم منتشرون في بعض البلاد، ونسبتهم بفضل الله تبارك وتعالى ليست بالكثيرة على مستوى العالم الإسلامي، ربما لا تصل إلى 5% من مجموع المسلمين على مستوى العالم كله، لكنها جرثومة عباد الله، نبتة يهودية شيطانية نبتت في أرض مجوسية بعقيدة نصرانية تريد أن تهدم دين خير البرية صلى الله وسلم على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك عباد الله، كانت هذه الرسالة التي نبعث بها إلى أهل مصر على وجه الخصوص، وإلى المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، طالما بقي هذا المذهب الفاسد فإننا نحذر منه تحذيرا شديدا. الشيعة عباد الله خطر داهم يريد أن يلتهم بلاد أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الصحيح الأصيل الذي يعظم القرآن والذي يعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يعترف بالفضل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لولاهم بعد توفيق الله عز وجل ثم تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهم لما وصل الدين إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي. هم نقلة هذا الدين وحفظته، رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك نقول عباد الله، في هذه الرسالة التي عنونا لها الشيعة بين الوهم والحقيقة، بدأ الشيعة يخترقون حاجز أهل السنة في بلادنا، يريدون هذا الأمر تحت ستار تنشيط الاقتصاد الداخلي، تحت ستار التعاون مع دولة من الدول، تحت مسمى التقارب الذي من الممكن أن يسعنا ويسعى هؤلاء الذين ينتسبون وهم من جملة إلى الإسلام وهم من جملة المسلمين، هكذا يقولون وهكذا يعتقد كثير من الناس فيهم. كثير من الأوهام يعتقدها الناس في هؤلاء الشيعة الروافض، نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نفضح هذه الأوهام وأن نبين حقيقة هؤلاء القوم حتى لا ننخدع بهم، وحتى نتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الذي عاش عليه المسلمون وفتحوا البلاد وقلوب العباد بهذا المنهج المبارك الذي يقوم على تعظيم القرآن وعلى الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقد بعض الناس، ومما يعترض به بعض الناس على من يشن حملة ضد هذا الخطر الشيعي الذي بدأ يلتهم أو بدأ يدخل بلادنا، ربما وصل الشيعة عددهم إلى 20,000 في هذا البلد، وعدد قليل بالنسبة إلى عدد يربو على 90 مليون مسلم، لكنه في الحقيقة على قلته أمر مخيف وأمر يحتاج إلى وقفة لنقدم كل ما نملك في سبيل أن يبقى منهج أهل السنة والجماعة ومنهج هذا البلد، هذا البلد الذي لو حدث فيه اختراق فحدث ولا حرج عن بقية بلدان المسلمين التي سوف تتعرض لهذا الاختراق الشديد، وتؤدي ذلك إلى ذوبان منهج أهل السنة والجماعة الذي لابد أن نعلنها على رؤوس الناس كلهم، أنه لن يحدث تقدم أبداً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على مستوى الأفراد والجماعات، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، إلا أن يكون منهج أهل السنة والجماعة هو الذي يحكم الناس، كل الناس، هذا هو المنهج الذي سيكفل بإذن الله تبارك وتعالى عودة حميدة لدين الله جل وعلا ولشريعة الله تبارك وتعالى، لتحكم الأرض كل الأرض ولتقود البلاد والعباد بشرع ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا لا يمكن أن يكون أبداً بالتفريط في منهج أهل السنة والجماعة تحت أي مسمى. نحن نوافق ونرضى أن نأكل التراب وأن نعيش خاوي البطون على، ولا نرضى أن يتغير منهج أهل السنة والجماعة تحت أي مسمى وتحت أي ظروف ولأجل إطاعة أمر واحد كائنا من كان، لأن عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منها ديننا ونعرف منها الحق من الباطل، ليس كلاما، ليس اتباعا لكلام أحد ولا اتباعا لوجهات نظر أحد، وإنما عندنا منهج معصوم نسير عليه، نسير عليه ومن أجله نضحي بكل ما نملك في سبيل نصرة هذا المنهج الذي إذا انتصر بإذن الله جل وعلا سوف تعود الأرض كما كانت تحت حكم المسلمين الأفاضل الأكارم الأماجد الذين لا يستحق أحد على ظهر هذه الأرض أن يقود الأرض وأن يتحرك بها وأن يحكمها إلا المسلمون الذين يحكمون بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى ما يقول بعض الناس في شأن هؤلاء الشيعة الروافض، يقولون هؤلاء يحبون آل البيت، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الشيعة الروافض يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتسمون بهذا الاسم شيعة أهل البيت، أي أنصار أهل البيت. تأمل، هكذا يقال عن هؤلاء الشيعة، وحقيقة هؤلاء الشيعة إنما هم كما قال بعض الأفاضل هم شيعة وأنصار، لكنهم شيعة وأنصار لأهل البيت الأبيض الأمريكي، لكنهم ليسوا شيعة وأنصارا لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه على النبي، بل أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، هكذا نعتقده نحن ويعتقده كل مسلم يعظم القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب محمدا صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، استجابة لأمر الرسول ولوصيته صلوات الله وسلامه عليه. في أثناء عودته من حجة الوداع يقف الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه الكرام بأمرين عظيمين، وإني تارك فيكم ثقلين، كما صح الحديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في أثناء رجوعه من حجة الوداع إلى المدينة النبوية، قال: وإني تارك فيكم ثقلين، كتاب أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر الحديث. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيته الطيبين الكرماء الذين هم شرفوا بانتسابهم إلى رسول الله صلى الله وسلم على الرسول. فينبغي على كل مسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت وبالإحسان إليهم، ونقصد بذلك أهل البيت الصالحين المؤمنين الأتقياء الذين ساروا على منهج محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا هؤلاء الشيعة الروافض عليهم، يكفرونهم، يفسقونهم، ويقعون فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى الصحابة كيف كانوا يعظمون آل البيت. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي يبغضه الشيعة الروافض أشد البغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو بكر الصديق الذي هو أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من صاحبه؟ إنه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الذي يلعن من الشيعة والذي يتعدى عليه ويسب ويشتم كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي قرابة رسول الله واجب علي وأحب إلي أن أصلهم وأن أحسن إليهم أكثر من قرابتي، وذلك لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عمر، وما أدراكم ما عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يتعدى عليه الشيعة أيما تعد ويبغضونه ويسبونه كما سنذكر كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين هذا الإحساس العظيم وهذا الشعور العظيم وهذا التبجيل لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لابن عباس رضي الله عنهما: لإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي، يعني كنت أتمنى كان أحب إلي أن يسلم العباس، وقد أسلم العباس. يقول: إسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم، وذلك لقرابة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب فوق هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها يأتي هؤلاء الأقسام يسبون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام إلا خمسة أو ستة أو سبعة من الصحابة، أما باقي الصحابة فهم كفار فساق عند الشيعة الروافض في دولة إيران وفي جنوب لبنان وفي العراق وفي غيرها من الدول التي يتواجدون فيها. إذن وهم هذا الذي يقوله بعض الناس من أن الشيعة الروافض يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إن أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون آل البيت، وهم الذين يقدرون لآل البيت قدرهم، والذين يقولون إن أبا بكر وعمر والصحابة قد غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. نقول: كيف تردون على أن عليا قد زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه؟ لو كان عمر بن الخطاب قد خان عليا أو قد اعتدى عليه، فهل يعقل أن يزوجه ابنته على صغر سنها؟ من يقول هذا الكلام إلا جاهل مفضوح لا يعلم دين الله تبارك وتعالى؟ فهذا هو الوهم الأول الذي يهمه بعض الناس، أو ربما يلبس على كثير من الناس، أن الشيعة الروافض هم أتباع وأنصار آل بيت النبي صلى الله وسلم على النبي. مما يقولونه كذلك عن الشيعة أن هؤلاء القوم مسلمون أمثالنا، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد، فكيف نسمح لليهود والنصارى بدخول بلادنا ولا نسمح بالتعاون مع هؤلاء؟ اليهود والنصارى معلوم كفرهم وحالهم، ظاهر عيانا بيانا. أما هؤلاء القوم فهم كما ذكرنا باختصار شديد على دين غير الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. من كتبهم ومن أفواههم ندينهم ونرد عليهم. إمام من أئمتهم وأحد علمائهم الكبار من كبار علماء الرافضة، نعمة الله الحسيني الجزائري، في كتابه الأنوار النعمانية يتكلم بهذا الكلام الذي لولا أننا نريد أن نبين الحق ما يستطيع اللسان أن يتفوه به، لكننا نقولها حتى نوقظ النيام الراقدين الذين يتصرفون بعشوائية ويعتقدون أن الأمر هينا وهو عند الله عظيم. انظر وتأمل واسمع إلى كلام نعمة الله الحسيني الجزائري، من هو؟ واحد من كبار علماء القوم الذين هم في إيران في جنوب لبنان، يمثلهم حسن نصر اللات وليس حسن نصر الله، لأنه فعلا لا يريد نصرة دين الله تبارك وتعالى، إنما يريد نصرة العقيدة الفارسية المجوسية التي هم يأخذون موقفا من الصحابة، لأن الصحابة هم الذين قضوا على الدولة الفارسية المجوسية التي ما زال الشيعة إلى الآن يعتزون بها. يقول هذا الرجل: لم نجتمع معهم، أي لم نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك إن أنهم، أي وذلك لأن أهل السنة يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر. ثم يقول: ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، فماذا تقولون؟ يقول: بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه بعده أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تنتظرون من قوم يقولون إن ربهم ليس هو ربنا وإن نبيهم ليس هو نبينا، ولا يعترفون بخلفاء الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تأمل، ماذا تنتظرون من الخير من وراء هؤلاء القوم الذين يدخلون تحت مسمى الدين وتحت ستار الدين وتحت ستار حب آل البيت كما ذكرنا؟ في الحقيقة أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، يعتقدون أن الأئمة الذين يعتقدون أنهم معصومون وأن هؤلاء الأئمة هم ربما أفهم وأفضل من الأنبياء والمرسلين، وربما عندهم بمثابة الإله. يقول الخميني: إن لأئمتنا سيطرة وخلافة تكوينية على كل ذرة من ذرات هذا الكون، فماذا تركوا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ إذا كان هذا في شأن الأئمة الذين يعظمهم الشيعة الروافض، تأمل. يقول الخميني كذلك: الهالك الذي كفره علماء المسلمين اجتماع رابطة العالم الإسلامي قد أصدرت بياناً بتكفيره يوماً من الأيام الذي يقول إن لأمتنا مقاما ساميا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. تأمل، هؤلاء هم القوم، هؤلاء الشيعة الروافض الذين يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، والله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قبض محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله الدين وأكمل الدين وأتم النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تم الدين وقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، فيأتي هؤلاء القوم ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة ولم يبلغ الناس أمر الإمامة، والذي يحدث بين الناس من الاختلافات في جميع العالم إنما سببه أن محمدا لم يبلغ الرسالة البلاغ المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام القوم في شأن رب الأرض والسماء، هذا كلام القوم في شأن محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد، هذا كلام القوم في القرآن الذين يقولون إن القرآن الصحيح الحقيقي موجود عندهم مع الإمام الذي دخل في السرداب. تأمل، وأن قرآنهم ليس من قرآنكم في هذا القرآن حرف واحد، ليس في قرآنكم من ذلك المصحف الذي موجود مع الإمام حرف واحد. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزل على محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد، لكن ليس هذا بغريب على هؤلاء الشيعة الروافض الذين أساسهم ومبتدأهم رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي الملقب بابن السوداء، الذي دخل في دين الإسلام ليفسد دين الإسلام كما دخل بولس الرسول النصرانية وأفسدها. ليس هذا ببعيد على هؤلاء القوم الذين يعتقدون أن 9 أعشار الدين عندهم أن التقية، والتقية ليس لها معنى إلا الكذب، إلا الكذب، الكذب عندهم يمثل 9 أعشار الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فماذا ننتظر من أولئك القوم الذين 9 أعشار مذهبهم كذب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هذه أوهام، بعض الأوهام التي يعتقدها الناس في هؤلاء الشيعة أنهم أتباع آل البيت وأنصار آل البيت والمدافعين عن آل البيت، وأنهم محبون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعظمون القرآن. وقد بينا عباد الله كيف أنهم يبغضون تأمل ويتعدون على مقام الله تبارك وتعالى، يتعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون تحريف القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الكلام الذي يقوله بعض الناس كذلك، يقول: هؤلاء الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد، ولا يخالفوننا إلا في الصحابة فقط، الصحابة، وهذا أمر لا يحتاج إلى كل هذا الكلام. نقول: عباد الله، من هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين زكاهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن بقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هم أولى الناس بقول الله، أولى الناس بقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هم الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك، وانتزع الإمام مالك رحمة الله على الإمام مالك، أن من كان يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لهذه الآية. من كان يغيظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لهذه الآية. أصحاب محمد الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أصحابي، أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هؤلاء الأصحاب الذين يسبهم الشيعة ويعتقدون أنهم كفار فساق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الرسول في هؤلاء الصحب الكرام: أصحابي، أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم منا، لو أنفق أحدكم أي من جاء بعد الصحابة مثل أحد ذهب، مثل جبل أحد الذي مسافته 7 كيلومترات، لو أنفق الواحد مثل هذا الجبل ذهبا في سبيل الله جل وعلا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ حفنة أو نصف حفنة أنفقها الصحابي في سبيل الله. قوم لهم مكانة عظيمة في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هم الذين حملوا لنا هذا الدين. فمن يأتي يتكلم عليهم أو يكفرهم أو يفسقهم أو يطعن فيهم فإنما يريد هدم هذا الدين، لأنه ما وصل إلينا الدين إلا على أيدي هؤلاء الصحب الكرام. فمن يتكلم فيهم ويطعن فيهم إنما يريد هدم دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. حبهم إيمان، كفرهم وبغضهم حبهم إيمان، كرههم وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. لا نقول هذا من عنديات أنفسنا، ولكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول الذين ضحوا بأموالهم وأرواحهم وأنفسهم بسبيل نصرة دين الله جل وعلا، دين الله الذي خذله هؤلاء الشيعة كما سنبين في النقطة الرابعة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فنحن نريد من وراء هذا الكلام أن نجهز على هؤلاء القوم، أن نفضح هؤلاء القوم الذين انخدع بهم كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن كنا نعلنها بكل اعتزاز وافتخار أن أهل مصر بفضل الله تبارك وتعالى يعلنون في كل يوم رفضهم للتدخل الشيعي، حتى ولو كان رجل من عامة الناس تراه يرفض رفضا تاما، لكن الأمر يحتاج إلى توعية ويحتاج إلى تيقظ حتى لا نسقط في شراك هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن نبين عباد الله أن هؤلاء الشيعة الذين يعتقد فيهم بعض الناس أنهم هم حماة الإسلام، وأنهم المنافحون عن الدين، وأنهم المجاهدون في سبيل الله، كما قال بعض الناس يوما عن حسن نصر الله الذي كان في جنوب لبنان أنه بمثابة خالد بن الوليد يجاهد في سبيل الله جل وعلا، وسوف نبين خطأ هذا الأمر، لكننا نسوق إليكم عباد الله حديثا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نقصد من ورائه أن نبين للناس أن الصحابة كانوا من أعظم الناس تقديرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آل البيت كانوا يحبون الصحابة لا سيما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما مات عمر بن الخطاب ووضع على سريره، وضع على نعشه، واكتنفه الناس أي أحاط به الناس، يثنون عليه، يدعون له، يصلون عليه قبل أن يرفع، قال: فلم يرعني أي لم يفاجئني إلا رجل قد أتى من خلفي وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتى علي بن أبي طالب وقف على عمر، تأمل جيدا واستشعر هذا المشهد جيدا، وانظر واسمع إلى ما يقول الشيعة الروافض وهم يسبون أبا بكر وعمر في دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يتقربون به إلى الله: اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما وجبتيهما وطاغوتيهما، إلى آخر هذا الكلام الفظيع الذي والله يستحي اللسان أن ينطق به. لكن ما هناك بد من أن نذكر الناس بهذا الأمر وبفظاعات هؤلاء القوم. انظر كيف يلعنون أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة رضي الله عن الجميع، تأمل وانظر إلى علي كيف يفعل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقف على عمر فترحم عليه، تأمل، وقف على عمر وترحم عليه، وقال: ما كنت لأخلف أحدا أحب أن ألقى الله بعمله منك. تأمل، يقول: ما خلفت أحدا بعدك أحب أن ألقى الله بعمله بمثل عمله منك. يعني يقول: الوحيد الذي كنت أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله أن ألقى الله بمثل عمله هو أنت. أي وهو ينظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: وأيم الله إني لأظن أن تكون مع صاحبيك، أي إني لأرجو الله أن تكون مع صاحبيك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما، لأنني كنت أكثر أن أسمع، يعني كثيرا ما أسمع رسول الله يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو الله أو إني لو أمل أو أظن أن يجعلك الله معهما، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا كلام علي بن أبي طالب في شأن عمر بن الخطاب وفي شأن أبي بكر الصديق، رد على هؤلاء القوم الذين يبغضونهما والذين يكفرونهما ويعتدون عليهما ويسبونهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول عباد الله: مما يعتقده بعض الناس في شأن الشيعة الروافض أنهم المدافعون والمنافحون والمجاهدون في سبيل الله، وأنهم الذين سوف يخرجون اليهود من بيت المقدس. تأمل، ونحن نقول: التاريخ يثبت أن هؤلاء القوم لم يرفعوا يوما من الأيام سلاحا في وجوه أعداء الله تبارك وتعالى، وإنما كانت أسلحتهم ترفع على أهل السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، كانت أسلحتهم لا ترفع على أعداء الله، وإنما ترفع على المسلمين مع أعداء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. التاريخ يشهد على ذلك، يذكر لنا التاريخ أن أعظم مقتلة في تاريخ الإسلام في بغداد، التي راح ضحيتها أو التي قتل فيها من المسلمين من أهل السنة ما يقرب من 2 مليون من المسلمين من أهل السنة، قتلهم التتار على أيدي هولاك ومن كان معه، قتلوهم بسبب خيانة الوزير الرافضي ابن العلقمي، وبسبب خيانة الوزير الرافضي كذلك نصير الدين الطوسي، وهما من الرافضة خان المسلمين وتعاون مع التتار مع هولاك ضد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هم الذين أقنعوا هولاك بقتل الخليفة المستعصم، بقتل الخليفة العباسي المستعصم وليس المعتصم، هم الذين أقنعوه بقتل الخليفة المستعصم وقد كان يخاف من هذا الأمر، لكنهما هما اللذان أغرياه واللذان حرضاه على أن يقتل خليفة المسلمين في أمر لم يحدث قبل ذلك ولم يحدث إلى الآن. تأملوا عباد الله، بسبب خيانة الشيعة الروافض دخل التتار بلاد الإسلام وقتلوا قرابة 2 مليون من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في سنة 705 من الهجرة في عهد الدولة الصفوية الإيرانية، الدولة الصفوية التي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي، دولة تنتهج المذهب الشيعي، قتلوا في إيران، تأمل، قتلوا في إيران 1 مليون من المسلمين، 1 مليون من أهل السنة لرفضهم أن يدخلوا وأن ينتقلوا إلى مذهب التشيع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لما دخل هذا الشاه إسماعيل الصفوي بغداد، انظر، أخذ يعلن عقيدته ويحارب أهل السنة حتى ذهب إلى قبور أهل السنة وكان يخرجهم من القبور، حتى ذكروا أنه أخرج كذلك الإمام أبا حنيفة من قبره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى البغض الذي عليه هؤلاء القوم، لما آذوا الأحياء لم يكتفوا بذلك، وإنما ذهبوا إلى الأموات يؤذونهم. وما ذنب هؤلاء الأموات عند الشيعة الروافض؟ ذنبهم أنهم يعظمون القرآن، وأنهم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يترضون على صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. التاريخ يشهد ويثبت أنه بينما كانت جيوش المسلمين أيام الدولة العثمانية على أبواب فيينا في النمسا تفتح بلاد العالم، تدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، تنشر الخير في ربوع العالم، إذا بجيش المسلمين يفاجأ بأن هناك من يطعنه من الخلف، وهناك من يهاجمه من الخلف. لقد كان الذي يهاجمه ليس اليهود ولا النصارى، إنما كان الذي يهاجمه هم الشيعة الروافض، فأجبروا قائد المسلمين على أن يرجع إلى القهقرة، أن يتراجع القهقرة وأن يرد، لأجل أن يؤدب هؤلاء الشيعة، وعطلوا فتوحات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعلن وزير خارجية إيران يوما من الأيام بعد دخول أمريكا أفغانستان أنه لولا إن أمريكا تعلم جيدا أنه لولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتاريخ يشهد ويثبت كذلك أنه ما استطاعت أمريكا وحلفاؤها دخول العراق إلا بسبب خيانة الشيعة في بغداد كذلك. التاريخ يشهد ويثبت لنا في هذه الأيام كيف أن إيران ترسل من جنودها من يعاون بشار الأسد المجرم الذي يقتل شعبه لأجل أنهم يريدون تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. التاريخ يشهد أن حسن نصر الله هذا هو الذي من يوم أن تولى قيادة المقاومة، أو من يوم أن تمركز في جنوب لبنان وقد توقفت المقاومة، بل قتل الآلاف من أهل السنة والجماعة بأيدي اليهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه عباد الله حقيقة الشيعة، حقيقة الشيعة الذين انخدع بهم الناس، الشيعة الذين يتدينون بأن الزنا عندهم حلال، لكنهم لا يقولون الزنا، إنما يقولون نكاح المتعة. نكاح المتعة عندهم شيء من أساسيات الدين، من لم يتمتع بالمعنى الصحيح ليست معناها المتعة، وإنما كما ذكرنا معناها الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل إذا تزوجت المرأة، إذا اتفقت المرأة مع رجل من غير ولي ومن غير شهود ومن غير صداق، تأمل، هل هذا يعد زواجا عباد الله؟ هم يقولون إن الرجل له أن يتمتع ولو بألف امرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على أن يعطيها متعة. دين مرذول، دين لا شك أنه دين مردود، دين مرذول وقح، مذهب قبيح. ينبغي على أهل السنة والجماعة، على المسلمين أجمعين، أن يحذروا من هذا المنهج. الرئيس الإيراني يوما من الأيام يتكلم ويقول إن في إيران يوجد قرابة 250,000 لقيط، طفل لقيط، اللقطاء هم الذين أطفال الذين يأتون من طريق غير شرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينتشر عندهم مرض الإيدز. تأمل، هذه دولتهم التي يعتقد الناس أنها قوية، وأنها تدافع عن الإسلام، وأنهم حماة الإسلام، هم يتعاونون مع أعداء الإسلام على أهل الإسلام. أما أن تعتقد يوما من الأيام أن هؤلاء يريدون الدفاع عن الإسلام، لا، هؤلاء يبغضون أهل السنة، يتكلمون علينا، على من يحب القرآن، على كل المسلمين الذين يحبون القرآن والسنة ويتردون، ويحبون الصحابة ويتردون عليهم، يقولون أنهم كفار، أنهم نواصب، أنهم أنجاس لا تحل ذبيحتهم ولا يجوز مناكحتهم، وإذا صلوا على جنازة سني فإنهم يدعون عليه لا يدعون له. وهلم جرا من هذه البدع وهذه الوقاحات التي تقع منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرجو عباد الله، نرجو من الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا إلى أن نبين حقيقة هؤلاء القوم بشيء من الاختصار، حتى لا ينخدع الناس، وحتى يتبنى كل واحد منا هذا العمل لينشر الخير، ليحذر الناس من هذا المذهب وهذا المنهج القبيح الرديء، الذي لا ينبغي لمسلم أن يسمح بدخوله أبدا، ولو كانوا سوف يجلبون لنا الآلاف من المليارات، هم يذهبون مع ملياراتهم، لا نريدها، لأن عقيدتنا أغلى عندنا من أنفسنا، لأن منهج أهل السنة والجماعة أغلى عندنا من أرواحنا، لا نضحي به بأي ثمن من الأثمان. الكلام يحتاج إلى انتباه، الكلام يحتاج إلى أفعال، الكلام يحتاج إلى أن نأخذ الأمر مأخذ الجد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي بورما وفي سوريا وفي مالي وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز.